الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زال حديثنا عن التيمم، وهو ما أنعم الله به على هذه الأمة واختصها به. فإذا لم يجد الإنسان الماء الذي يتطهر به فإنه يتيمم، وإذا وجد الماء إلا أن ثمنه مرتفع فإنه يتيمم أيضا. ثمنه مرتفع ولا يقدر عليه، وكذلك إذا كان واجدا للماء لكن لا يستطيع استعماله لوجود جروح أو حروق أو جبيرة مربوطة على كسر في أحد أعضائه، فإنه يتيمم ولا حرج عليه في ذلك. وذكرنا بأن المسح على الخفين له وقت محدد، للمقيم وقت محدد، وللمسافر وقت محدد أيضا. ذكر العلماء للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها، إلا أن التيمم لا يتقيد بوقت ولو 10 سنين. ولو 10 سنين لم يجد المرء الماء للوضوء، أو شق أو صعب عليه استعماله لوجود عذر، فإنه يتيمم. وقلنا أيضا بأن المسح على الخفين إنما يكون من الحدث الأصغر فقط، وأما التيمم فيدخل فيه الحدث الأصغر والحدث الأكبر، غسلا من جنابة، غسلا من نفاس، غسلا من حيض، وضوءا لصلاة، لأجل قراءة القرآن، لأجل الطواف بالبيت، لأجل مس المصحف، إلى غير ذلك. وفروضه مسح الوجه واليدين إلى الكوعين، يعني الكفين، على الطريقة المخصوصة، والترتيب والموالاة. الترتيب بمعنى الوجه أولا ثم اليدين، وهما بضربة واحدة، والنية، ينوي الإنسان أنه يريد أن يتيمم. مسح الوجه واليدين، لأن التيمم قلنا لغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين على وجه مخصوص. عمار رضي الله عنه يقول أجنبت، يعرف عمار رضي الله عنه، يعرف إن الجنب عليه الاغتسال وما عنده ماء، فأراد أن يستعمل التراب، لكن ماذا عمل؟ قال فتمرغت كما تتمرغ الدابة، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته فتبسم، لأن الرجل تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، فيقول تبسم عليه الصلاة والسلام وقال يكفيك أن تضرب بيديك هكذا، يضرب بيديه ضربة واحدة ويمسح بالأصابع وجهه ويمسح بالراحتين الكفين، وهذا هو التيمم للحدث الأصغر وللحدث الأكبر. ففروضه مسح الوجه واليدين على الهيئة التي وردت، والترتيب بمعنى الوجه أولا ثم اليدين، والموالاة بمعنى الوجه ثم اليدين مباشرة. أما أن يمسح الوجه ثم يروح مشوار ثم بعد ذلك يمسح اليدين، لا، لأنه عمل على طريقة مشروعة. فالتيمم بمعنى القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين على وجه مخصوص. وفروضه مسح الوجه واليدين، اليدين في المضوء مر بنا إلى الكعبة إلى المرفقين، أما هنا الكفين فقط على وجه مخصوص، والترتيب والموالاة والنية. هذا هو ما ذكرناه في درسنا السابق، ونستمر الآن بالقراءة من حيث وقفنا من صفحة 302. وله ويشترط له شرطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط له لأي شيء؟ للمسح على الخفين، للاستنجاء الذي مر بنا، للآنية، لا، ويشترط له أي للتيمم، لأن حديثنا ودرسنا عن التيمم، فيشترط للتيمم ما سيذكره المؤلف رحمه الله. نعم. ويشترط له شرط أحدهما دخول الوقت، لأن الإنسان إذا تيمم فلأجل عدم الماء، لكن إذا تيمم قبل دخول الوقت ربما يأتي الماء، ربما يكون على الطريق وتأتي سيارة، تأتي القرب، يأتي الجيكات اللي فيها الماء، لكن إذا دخل الوقت وحان وقت الصلاة، وسيأتينا إن شاء الله يلتفت يمنة ويسرى، هل يجد أحدا مقبلا معه ماء؟ هل يذكر أن هناك بئر؟ هل يحس أن أحدا سيأتي؟ لابد أن يتفقد، فيشترط دخول الوقت. إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، أما قبل دخول الوقت لا، إلا إذا أراد أن يصلي نافلة في وقتها فلا يشترط دخول الوقت، لأن وقت النافلة ما مسموح به وليس لها وقت محدد إذا لم يكن هناك وقت نفي، إذا لم يكن هناك وقت نهي. وكذلك لو أراد أن يطوف أي وقت، وهو لا يستطيع استعمال الماء، أو وهو لا يجد الماء، أو أراد أن يقرأ القرآن وهو لا يجد الماء، فإنه يتيمم. أما إذا أراد أن يصلي الفريضة فلا بد من دخول الوقت، لأنه قد يأتي الماء قبل والوقت لا يزال في الوقت المختار. نعم. وقد ذكره بقوله: إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين، أو منذورة بوقت معين، نذر أن يصلي لله ركعتين الساعة العاشرة، يتيمم الساعة العاشرة لأجل أن يصلي هذه المنذورة. الإنذار، النذر أن يوجب الإنسان على نفسه فعلا لا يجب عليه، وإنما أوجب على نفسه. أوجب، وإذا كان نذر طاعة لابد، لأنه على خمسة أقسام. إذا كان نذر طاعة لابد أن يفي به، والمولى عز وجل مدح المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. أو عيد أو وجد كسوف، أو عيد، إذا وجد حان وقت صلاة العيد، وصلاة العيد تكون في صبيحة يوم العيد بعد ارتفاع الشمس، بعد ارتفاع الشمس يحق للإنسان أن يتيمم وأن يصليها مع الناس. نعم. اجتمع الناس لاستسقاء، اجتمعوا لأجل أن يتضرعوا إلى المولى، تأخر المطر عن إذان نزوله، فخرجوا رافعين أكف الضراعة داعين المولى عز وجل: اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا صحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار، فهو أراد أن يشاركهم في هذا الأمر فيتيمم ويصلي. نعم. أو غسل الميت. غسل الميت وبعد الصلاة بيصلون عليه، بعد التغسيل بيصلون عليه ويدفنونه. لو رحت أدور الماء دفنوه قبل ما أجي، فيتيمم الإنسان. نعم. أو يملم لعذر. نعم. أو ذكر فائتة أو وأراد ذكر فائتة، تذكر أنه ما صلى أمس العصر، تذكر أنه ما صلى أمس المغرب، هذا ليس له وقت، لأن الفائتة يقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها مثل. بعض الناس يقول لا، لما صار عليه صلاة العصر قال خليها إلى العصر، إذا عليه المغرب قال خليها إلى، لا هذا خطأ، بل من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. ما نقول هذا وقت نهي أو هذا ليس وقت نهي، أي وقت يذكر الإنسان أن عليه فريضة عليه أن يشمر عن ساعد الجد، وأن ينفض عنه غبار الكسل، وأن يبادر لأداء ما عليه. نعم. أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها. أو أبيحت نافلة، من حق الإنسان بين المغرب والعشاء أن يصلي نوافل، ومن حقه من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر أن يصلي نوافل. أراد أن يتنفل يتيمم، ولا نقول إن هذا يتوقف على دخول الوقت. نعم. الشرط الثاني تعذر الماء. تعذر الماء، ما عندنا ماء. ليه تعذر الماء؟ لأنه غير موجود. قال الماء ممتلئ الخزانات مثلا، والإنسان في المستشفى وعنده حنفية فيها ماء وعنده دورة المياه والماء، نقول نعم تعذر استعماله، الماء موجود، ولكن قال الأطباء إذا استعملت الماء تأخر برء الجروح أو حصل في الحروق التهاب أو تقطع اللحم الذي نريد أن يلتئم أو الجرح الذي في وضعنا عليه الجبيرة لا يمكن أن يلتئم من إذا مسه الماء، فهذا الماء موجود ولكن لا يستطيع استعماله. نعم. وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا، يعني سواء ما نقول إن التيمم خاص بالبر، لا، حتى ولو داخل البلد إن الإنسان عنده الماء ولكن لا يستطيع أن يستعمله، سواء كان حضرا أو سفرا. طيب السفر له وقت محدد؟ قلنا لا، الصعيد طهور المسلم ولو 10 سنين. نعم. قصيرا كان أو طويلا. نعم. مباحا كان أو غيره. السفر قصير أو طويل، ما نقول لازم أنه يكون السفر مسافة قصر، لأن عندنا الجمع والقصر في الصلاة لازم أن يكون مسافة قصر، والإفطار لازم أن يقول أن الإنسان سافر، أما الأمكنة القريبة لا، لا جمع ولا قصر ولا إفطار إذا لم يكن تنطبق عليها التعليمات الشرعية. هنا سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، مباحا أو غير مباح، فإنه يجوز له أن يتيمم إذا لم يجد الماء أو وجده وعجز عن استعماله. نعم. ومن خرج لحرث أو احتطاب، إنسان قلنا عنده مزرعة ويريد أن يخرج إليها، يريد أن يخرج ليجمع الحطب، يريد أن يخرج ليجمع الكلى، يريد أن يخرج ليرعى ماشيته، لو خرج وحمل الماء شق عليه ذلك، ولو قلنا اذهب إلى مكانك وإذا حان وقت الصلاة فأتي للبلد شق عليه ذلك أيضا. إذن ماذا يعمل؟ يذهب ويتيمم ولا حرج عليه، يعني غير ملزم باصطحاب الماء معه إذا كان يشق عليه، لأنه هو بنفسه ذهب ليأتي بالحطب على كتفه وعلى ظهره. لو قلنا له خذ معك جالون ماء ولا جيك ماء، قال إذا أخذت أبأخذ معي للشرب، لكن للوضوء فيه مشقة. فإذا كان ذلك يشق عليه يشق عليه الحمل، حمل الماء، ويشق عليه العودة ليتوضأ وليعود لعمل مرة أخرى، فإنه يشرع له التيمم. نعم. ومن خرج لحرث أو احتطاب وله بهما ولا يمكن حمل الماء لا. ولا الرجوع للوضوء إلا بتفليت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. فله التيمم ولا إعادة عليه. قد يقول بعض الناس تيمم الآن، ولكن إذا عدت ووصلت إلى المزرعة توض من جديد وصل، إذا رجعت إلى البيت توض من جديد وصل. نقول لا، لا إعادة عليه، لأنه تيمم في وقت يباح له فيه التيمم. نعم. أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن. قلنا الماء موجود وهو يقدر على استعماله، لكن بدل ما كان قيمة الجيك الواحد ريال، ما قالوا له الجيك بعشرة، ارتفع، والعشرة هذه يحتاجها هو، يعني لقوته، لقوت أهله، لشؤونه الخاصة، فليس له أن يشتري الماء بثمن مرتفع يشق عليه. أما إذا كان ما يشق عليه ريال وريالين وخمسة وعشرة كل واحد، لا، نقول اشتري الماء ولا تتيمم. لكن إذا كان يشق عليه دفع المبلغ الزائد فإن عليه أن يتيمم ولا حرج في ذلك. نعم. بأن لم يبذل إلا بزائد كثير عادة، بزائد كثير، وهذا الزائد بعد يشق عليه. أما إذا كان ما يشق عليه ريال وريالين وخمسة وعشرة كل واحد، فهو يشتري الماء ويتوضأ. نعم. أو بثمن يعجزه. نعم. أو يحتاج له، أو بثمن يعجزه، ثمن مرتفع، أو الثمن ما يعجز لكن بحاجة إليه، معه مثلا 10 ريال وقال هذه دوبها تكفي للغداء، دوبها تكفي للوازم الخاصة، الثمن هذا مو كثير لكنه يعجزه وهو بحاجة إلى المبلغ لأمر يسد به رمقه. نعم. أو لمن نفقته عليه. نعم. أو خاف باستعماله أي باستعمال الماء ضررا، ضرر بدنه، كأن يكون مثلا في جروح أو حروق أو كسور أو غير ذلك. نعم. أو خاف بطلبه ضرر بدنه، خاف بطلبه ضرر بدنه، قالوا الماء هناك، لكن إذا راح يمشي على رجليه شق عليه ذلك، وترتب على هذا تعب، وترتب على هذا مشقة، وربما انقطع عن المشي بسبب طوله، أو ضرر على حرمته، أو ضرر على أحد ممن هو معه. نعم. أو ضرر رفيقه، أو ضرر حرمته، أو زوجته، أو امرأة من أقاربه. عنده مثلا زوجته والماء لابد أن يمشي، إذا مشى للماء ما يمكن يتركها وحدها، المرأة خطر عليها في الطريق، وإذا أخذها معه صعب عليها المشي، فهو قادر على الذهاب والمسير ذهابا وعودة، ولكن يصعب على رفيقه، يترتب على ذهابه ضرر على حرمته المصاحبة له بالسفر، فلأجلها يتيمم، فهذا من شمولية شريعتنا وسلامتها وحسنها وتيسيرها، بأنها تعاليم وتدعو إلى التيسير. نعم. أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه. ضرر ماله، لو راح يبحث عن الماء عنده المواشي، ربما أنه خطر عليها تموت من العطش، فيريد أن يأتي بها إلى البلد، يريد أن يعمل لها طريقة لأجل أن تشرب الماء ويذهب عنها خطر الهلاك. نعم. كخوفه باستعماله تأخر البر، تأخر البر، هذا يحتاج إلى تقارير من الأطباء، قالوا إذا استعملت الماء الجروح ما تلتئم، إذا استعملت الماء الحروق تزيد، إذا استعملت الماء الجبيرة كذا، الجبيرة التي تمر بنا في الدروس السابقة أحكام الجبيرة. نعم. أو بقاء أثر شيء في جسده. نعم. شرع التيمم، شرع جواب للجمع، إذا كذا وإذا كذا وإذا كذا، إذا خاف على نفسي، إذا خاف على حرمتي، إذا خاف أن يتأخر المرض، إذا خاف أن لا يلتئم الجرح، إذا خاف على حرمته، على بهائمه، شق عليه، ارتفع قيمة الماء، لم يستطع الدفع، أو لم يستطع دفع القيمة، ماذا يعمل؟ قال شرع التيمم. نعم. أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له؟ وجب للحدثين، لما يجب الوضوء ولما يجب الغسل، لأن عندنا المسألة الخفين خاص بالحدث الأصغر، أما هنا الحدث الأصغر والحدث الأكبر، لما يجب الوضوء ولما يجب له الغسل، يعني للحدثين. امرأة حائض نقول ينتهي الحيض ويواقعها زوجها بالتيمم عند عدم الماء. إنسان جنب يريد أن يصلي، عليه أن يتيمم ويصلي، وهكذا. نعم. وسن لما يسن له ذلك، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة ويلزم شراء ماء وحبل. يلزم شراء، ما يقول الإنسان مثلا أن الماء موجود وأنا ما أشتري، لا، إذا كانت القيمة معقولة يشتري، وإذا كانت عند بير وكانت القيمة معقولة يشتري حبل، يشتري دلو، لأن القيمة لا تشق عليه، فيلزمه، لأن الطهارة بالماء تختلف عن الطهارة بالتيمم. نعم. ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسير. بثمن المثل، الجيك بكم؟ قال بريال، قالوا بريال ما يخالف، بريال وربع، بريال ونص، زودوا زيادة قليلة ولا يشق عليه هذه الزيادة، يلزمه أن يتوضأ ولا يصح التيمم. نعم. فاضل عن حاجته، إذا كان المبلغ يتيسر وهو فاضل زائد عن حاجته. نعم. واستعانة الحبل والدل، ويجب عليه إذا كان مثلا هناك حبل وهناك دلو، يذهب لفلان من الناس، أعرني الحبل، أعرني الدلو، أعرني الإناء، أعرني السطل، لأجل أن أخذ فيه ماء من البئر، يلزمه أن يستعير. نعم. وقبول الماء قرضا وهبة، وقبول، يلزمه قبول الماء، قال أنا بعطيك جيك لكن بكرة ترد علي جيك مقابل، أنا بعطيك جالون واحد بكرة ترد علي، طيب هذا قرض. هبة، أنا سأهب لك هذا الماء لأجل أن تتوضأ، سأهب لك هذا الماء لأجل أن تغتسل، يلزمه القبول بدون منه. نعم. وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء، وقبول ثمنه قرضا، هو ما معه شيء وصاحب الماء قال ثمنه كذا وكذا، جاء إنسان قال أنا بعطيك مبلغ علشان لو رجعنا إن شاء الله إلى مكة تسدد لي، إذا كان هذا يستطيع يسدد يلزمه أن يقبل القرض. نعم. ويجب بذله لعطشان ولو نجسا، ويجب بذل الماء للعطشان ولو كان الماء نجس، لأن العطشان يريد أن يسد به رمق لأجل أن لا يهلك، لأجل أن لا يموت، أما اللي يريد يتوضأ إذا توضأ وتيسر الماء، وإلا بدله التيمم، لكن المسألة هنا بالنسبة للعطشان مسألة هلاك، مسألة موت، إذا ما شرب هذه الشربة سوف يموت، فقال يجب بذله، لا يصح للإنسان أن يمنعه من المحتاج إليه الذي يريد أن يسد رمق، ولو كان الماء نجسا يشربه الإنسان لأجل ألا يموت. نعم. ومن وجد ماء يكفي بعد طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله. قلنا إن الوضوء يتوضأ الإنسان بمد ويغتسل بصاع، إنسان عليه وضوء حدث أصغر، ما وجد المد، وجد مد إلا قليل، والمد قلنا ملي اليدين مثلنا به في درسنا، فوجد أقل من المد، ماذا يعمل؟ نقول يتوضأ، يغسل الوجه ويغسل اليدين ويمسح الرأس، إذا جاء دور الرجلين الماء خلص نقول تيمم، يستعمل الماء ثم يتيمم، وليس له أن يتيمم ثم يستعمل الماء، يستعمل الماء إن كفى فهذا المطلوب، إن لم يكفي فإنه يتيمم. إنسان عليه غسل ووجد عندنا الصاع لأربعة أمداد، فغسل الرجل رأسه وشعره وحث على بقية بدنه من الركب إلى الساء إلى الكعب، ما وجد له ماء، يتيمم. فإذا وجد بعض ما يكفي للحدث الأصغر أو للحدث الأكبر استعمل الماء ثم بعد ذلك تيمم، وليس له أن يستعمل، وليس له أن يتيمم ثم يستعمل الماء. نعم. ولا يتيمم قبله. نعم. ولو كان على بدنه نجاسة، ولو كان على بدنه نجاسة، على بدنه أو على ثوبه. النجاسة ما يمكن يتيمم لها، لابد من الغسل، فهو يبدأ بغسل النجاسة التي على البدن ويغسل النجاسة التي على الثوب، ثم بعد ذلك يتيمم للصلاة للحدث الأصغر أو للحدث الأكبر. نعم. ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة، غسل النجاسة وتيمم للحدث. نعم. وتيمم للحدث بعد غسلها. وكذلك لو كانت النجاسة على الثوب، لأنه لازم من طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة عندما يريد الإنسان أن يصلي، فالبدن طاهر والثوب فيه ما فيه، لازم من غسله. البدن فيه نجاسة لابد من إزالتها، فإذا بقي شيء للوضوء توضأ وإلا تيمم. نعم. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له. جرح في اليد وإذا أصاب الماء يده تضررت، يتيمم لهذا الجرح. نعم. ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. طيب، قد نقول الجرح مسافة 10 سنتي، فيتيمم لهذا الجرح. طيب، قد يكون بعد الجرح لازم يترك هنا مساحة 10 سنتي وهنا 10 سنتي علشان للرباط، علشان الرباط يرتبط، لأنه ما يرتبط الجرح فقط، يرتبط الجرح وما حوله يمينا وشمالا، فيتيمم لهذا جميعا. نعم. وغسل الباقي. وغسل الباقي اللي يمكن غسله من هنا، يمكن غسله من هنا، يمكن من المرفق، لكن الجرح وما ربط له يتيمم له. فإن لم يتضرر بمسحه وجب. إذا لم يتضرر الجرح بالمسح بس يتضرر بالغسل نقول لا تغسل، امسح مسح، قال حتى لمس يتضرر نقول إذا تيمم. نعم. وإن كان جرحه ببعض أعضائه بعد أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب. لزمه إذا توضأ، إذا كان ببعض أعضاء وضوئه، يقول لزمه مراعاة الترتيب. والصحيح أنه يتوضأ وهذا المكان الذي يريد التيمم له إذا انتهى تيمم، هذا هو هنا يقول بالترتيب، بمعنى أنه لو كان الجرح في اليد يغسل الوجه ثم يتيمم لليد ثم يغسل اليد الثانية، ثم يقول كثير من العلماء هذا فيه حرج، هذا فيه مشقة، وإنما ينتهي من الماء الذي يمكن فيه الغسل ويتسامح عن الترتيب، فإذا انتهى تيمم. نعم. وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يلزم الترتيب، هنا المؤلف يقول لازم من الترتيب، لكن الصحيح ما ذكره شيخ الإسلام بأنه لا يلزم الترتيب، لأنه لو لزم لكان في ذلك حرج، لكان إنسان مثلا في يده وفي رأسه، على ما ذكر المؤلف نقول الآن اغسل الوجه ثم تيمم بالنسبة لليد اليمنى، ثم اغسل اليد اليسرى، ثم تيمم بالنسبة للرأس، ثم اغسل الرجل اليمنى، ثم تيمم بالنسبة للرجل اليسرى، لا هذا فيه مشقة، هذا يقول شيخ الإسلام فيه حرج ومشقة، فالصحيح أنه يتيمم إذا انتهى من الذي يمكن غسله، يتيمم تيمما واحدا. نعم. يتيمم عند غسله لو كان صحيحا. نعم. ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. وقلنا إن شيخ الإسلام رحمه الله وهو الصحيح يقول لا يلزم الترتيب لما في ذلك من الحرج، لما في ذلك من الحرج، وديننا ولله الحمد دين يسر وسهولة، ومن اليسر والسهولة أن شرع لنا التيمم ولم يشرع لأي أمة من الأمم. نعم. بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. نعم. ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله. الإنسان اللي ما عنده ماء إذا دخل وقت الصلاة ما نقول له على طول تيمم صلى، اطلب الماء، انظر ذات اليمين، يمكن جاء سيارة مع الخط، يمكن في سيارة مع الطريق الثاني، يلتفت يعني يتحسس هل يوجد ماء. إذا عنده مثلا سيارات موقفين حوله يقول يا جماعة عندكم ماء أريد أتوضأ، أما أن يتوضأ دون السؤال لا. فيجب عليه أن يتحرى، يبحث عن وجود الماء. يمكن سيارة مقبلة، سيارة من الجهة الثانية، المرافقين له في الرحلة، السيارات المرافقة لسيارته، فيسأل ويتحرى، فإذا أيس تيمم. نعم. بأن يفتس في رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي قربه بأن ينظر في قربه، يعني المكان القريب، يا ترى المكان هذا فيه ماء، هو ما يدري عنه، يا ترى الشجرة هذه تحتها بير ولا حولها بير ولا كذا، يعني يتحسس، يتحسس ويتحرى وجود الماء، فإن كان موجودا لا يصح التيمم، وإن لم يوجد تيمم. نعم. بأن ينظر خلفه وأمامه، بأن ينظر خلفه إذا كان جاي نحد من هنا، وأمامه إذا كان جاي ركب من مع الخط مع الجهة الثانية، معهم ما يطلب منهم. نعم. وعن يمينه وعن شماله. نعم. فإن رأى ما يشك معه في الماء يعني رأى تحت جبل مكان، قال يمكن تحت الجبل هنا بير،